أن يقف المؤمن بين يدي الله تعالى طيلة شهر رمضان، يسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يرحمه وأن يعطف رقبته من النار، ثم يأتي إلى المسجد فيعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم يدعو بالمأذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثم هو لا يعفو عن الناس. والله أمر عجيب، كيف له أن يطلب من الله تعالى أن يعفو عنه ثم ينتظر منه العفو وهو لم يعفو عن الناس وما زال قلبه مليئا بالغل والكبر والحسد والكره للناس؟ كيف له أن يطلب العفو لرب العالمين وهو لم يعفو عن الناس وهو ما زال مقطع الوعد؟ كيف يستقيم الامر؟ كيف يستقيم الامر ان اطلب الرحمه وانا لا اعفو عن غيري؟ ان اطلب العفو وانا لا اعفو عن غيري؟ كيف يستقيم؟ كيف اجلس في بيت الله معتكفا عشر ايام لياليه او تسع اطلب من الله العفو؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنه، وانا ما زلت قاطعا للرحم مع او اخت او عم او عمتك او خال او خالتك او ابناء عمومك او ابناء اخوالك او ابناء اخوالي او جيران او اصدقائي، ولا اريد ان اعفو عنك. كيف يستقيم الامر؟ إن الله تعالى توعد قاطع الأرحام في كتابه: أنا لم أسوق لك إلا موضعين، موضع في سورة الرعد وموضع في سورة الرعد. قال الله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون بما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ما قبل الله شيئا في كتابه بالفساد والافساد الا في تقطيع الارحام، وكان الذي يقطع الرحم هو فاسد مفسد في الارض. قرنه بالمفسدين من امثال فرعون وقارون. اترضى ان تكون معه؟ اترضى ان تكون مع المفسدين؟ قال الله تعالى عنه: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. وقال عن قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال عن قاطع الأرحام وقرنهم بفرعون وقارون. قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وصفهم بما وصف به فرعون وهامان ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اولئك لهم اللعنه. بالله عليك، ماذا تنتظر من رجل يمشي على الارض ملعون مطرود من رحمه الله تعالى؟ قل لي بالله عليك، ماذا تنتظر من امه قطعت الارحام؟ ثم نشتكي الى الله، نشتكي في تاخير النصر امه قطعت الارحام، اولئك لهم اللعنه ملعونون في الدنيا وفي الاخره ولهم سوء الدار. ثم نشتكي لبعضنا من ضيق الحياه، نشتكي لبعضنا من ضيق النفوس، نشتكي لبعضنا باننا لا نستطيع العيش. تقول: ضاق صدري ولا اعرف ما السبب، اذهب الى

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله استغفروا لما أغفر لكم وتوبوا إلى الله إن الله بصير بالعباد. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.